ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه مقاطعة شرعية دينية، كل من ساهم فيها فهو مأجور، وذلك لأدلة. أولا، أن الشرائع كلها جاءت من أجل الحفاظ على كليات خمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. أول هذه الكليات الدين، ومن أولى أولويات الدين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجله تذهب نفوسنا، ومن أجله تراق دماؤنا، ومن أجله تزهق أرواحنا، فإنه أعز مخلوق على وجه الأرض على نفس كل مسلم، هو أحب إلى كل مسلم من نفسه التي بين جنبيه. الدفاع عن رسول الله وقاية عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بها. لما استطال بعض الكفار بلسانه في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، تولى حسان بن ثابت الجواب، قال له: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه، ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أهجهم وروح القدس معك. أيده في هذا الهجاء الذي وجهه للمشركين. بل أكثر من ذلك، ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: رأيت نفسي يوم بدر بين غلامين صغيرين، وهو واقف في الصف استعدادا للقتال، وجد عن يمينه شابا حدثا وعن شماله شابا حدثا، قال: فقلت في نفسي: ليتني كنت بين أشب منهما. يعني تمنى لو كان عن يمينه رجل كبير وعن شماله كذلك. قال: فغمزني الأول في غفلة من صاحبه، قال لي: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما شأنك به؟ قال له: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منها. يعني أنا لو رأيته إما أن أقتله أو يقتلني. قال: ثم غمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول. قال: فما لبثت أن رأيت أبا جهل يجول بين الصفوف، فقلت: هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. فوثب عليه الغلامان كأنهما الأسد، وما تركاه حتى أثبتاه. لماذا هذان الغلامان من الأنصار، لماذا قاتلا أبا جهل حتى قتلاه؟ لا لخلاف مالي بينهم، ولا لأنه قد سبهم أو سب آباءهم أو أمهاتهم، وإنما جريمة أبي جهل في نظر هذين الغلامين أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية. ثانيا أيها الإخوة المسلمون، هذه المقاطعة من الجهاد بالمال. الجهاد بالمال مذكور في القرآن قرين الجهاد بالنفس في 8 آيات، في 7 منها الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الجهاد بالمال. والله جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ويقول جل من قائل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد بالمال مثل ما يكون بذلا في جهاد الكفار أعداء الله، فإنه يكون منعا كذلك عن أن يصل إليهم من أجل أن ينتفعوا به، مثل ما يكون عطاء للمجاهدين يكون منعا عن الكافرين. والله جل جلاله يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد ثبت يقينا أن هذه المقاطعة التي بدأت منذ أسابيع قد نالت من اقتصاد القوم نيلا، وقد أصابت منهم غيظا، وأوجعتهم أيما إيجاع، ودلت على أن الشعوب قادرة على أن تفعل. هذه الأصوات المخذلة وهؤلاء المرجفون ما تكلموا إلا بعدما أيقنوا عن طريق ساداتهم أنها مقاطعة فعالة وأنها قد فعلت بهم الأفاعيل. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، المقاطعة ليست خاصة بنا معشر المسلمين، بل استخدمتها أمم الكفر. كلنا قرأنا في السيرة أن الكفار كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة ألا يبيعوا للمسلمين ولا يبتاعوا منهم، وألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، وأنهم لا يتعاملون معهم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محصورين في شعب بني هاشم سنوات ثلاثا، حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. يقول عبد الرحمن بن عوف: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، يعني الواحد منهم لو أراد أن يقضي حاجته ما يخرج منه إلا كما يخرج من الشاه، لأنه ليس في بطنه شيء من طعام، وإنما يأكلون أوراق الشجر. ومن العجائب أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان على دين قومه، قد عانى من ذلك الحصار وأبى أن يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. أبى أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفار مارسوا هذه المقاطعة. والآن في العصر الحديث ماذا فعلت الأمم الصليبية مع العراق حتى هلكت فيه نفوس لا يحصيها إلا الله؟ ماذا فعلوا مع السودان حتى هلكت نفوس لا يحصيها إلا الله وعانى الناس ما عانوا؟ والآن ماذا يصنع الكفار والمنافقون مع دولة مسلمة، مع تركيا، من أجل أن يركعوها، من أجل أن يخضعوها؟ فإنهم يتنادون إلى مقاطعتها فلا يستوردون منها، ويحاولون أن يضيقوا عليها. إذا كان هؤلاء يستعملون سلاح المقاطعة من أجل باطلهم، فحري بنا أن نستعمله نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى بذلك علماء الإسلام، الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله أفتى قديما بحرمة استجلاب الجبن من بلاد الروم، لأنهم يضعون فيه شيئا من دهن خنزير، وأفتى بمقاطعة التجار الذين يستجلبون ذلك الجبن، وأفتى بأن أدواتهم نجسة لأنها تباشر ذلك الجبن، فأثر ذلك على المسلمين. بعض علماء تونس أفتى بمقاطعة الفرنسيين أيام كانوا يحتلون بلاد تونس، وأفتى بعض علماء الجزائر بتكفير من يتجنس بالجنسية الفرنسية. كل هذا تجييش لمشاعر الأمة في مواجهة أعدائها. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه المقاطعة سلاح فعال، وأن واجبا علينا جميعا أن نشارك فيها كل بما يستطيع، وأن المشارك فيها المحرض عليها مأجور، مأجور مشكور، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة أيها الإخوان ليست بالكلمات ولا بالأشعار، وإنما المحبة بعد هذا كله بالأفعال، بالأفعال، وإلا تبقى دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.